يوم أن دخل فاتحا، هذه برضو كيف الزور، يوم أن دخل فاتحا، دخل ولحيته تمس قربوس سرجة متواضعا للذي. معذرة، ما معنى قربوس؟ المقدمة السرج، السرج، سرج الفرس الذي يوضع على الفرج. نعم نعم نعم نعم نعم، أنت تدرك معناها. بارك الله فيك. تمس قربوس سرج متواضعا للذي أولاه مكان العز. يا سلام يا سلام. مرددا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى إنه من ذكائه صلى الله عليه وسلم والذكاء فطري في الأنبياء وأوضح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل العباس يحبس أبا سفيان في مضيق الوادي والعشرة آلاف يمرون عليه، يمرون عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى أو أنهى مسألة العصبية، ولكن كان يعود إلى العصبية وإلى القبلية في الحروب حتى تعتمل مسألة العصبية في قلوب المقاتلين. نعم. فيسأل أبو سفيان هؤلاء، يقول هذه بكر، ما لي ولي بكر، قبيلة بكر يعني، ما هذه قبيلة سليم، ما لي ولي سليم، هذه هو يريد أن يرى كيف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، إلى أن وصل موكب النبي صلى الله عليه وسلم يحيط به 500 من المهاجرين والأنصار الذين آوى ونصروا والذين أيدوا في مكة، يحيطون بلا يظهر منهم إلا الحدق. العيون الحديد يغطي، سبحان الله، تسمى الكتيبة الخضراء، زرد الحديد أخضر، وصوتهم يعلو بالتكبير، يأتوا عند قبالة أبي سفيان ويؤمروا أن يكبروا. يهتز أبو سفيان يقول يا عباس لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. يقول له يا أبا سفيان هذه نبوة لا ملك، يعني القضية ليست هكذا، ليست هكذا. أنا أريد أن أقول أن هذه الغربة زالت بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصبره، بحلبه على من يحبه ومن لا يحبه. في هذه الآونة يدخل إلى مكة وهو المنتصر. نعم. هم أصبح هو الأقوى وهم الأضعف. ما تظنون أني فاعل بكم خيرا؟ أخ كريم وابن أخ كريم. يقول لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يا سلام. هنا انتهت الغربة الأولى. بدأت الأمة كما قلنا في حلقة سابقة، نامت في النور واستيقظ أعداؤها في الظلام. نعم. لما استيقظ أعداؤها في الظلام بدأت الأمة يحدث فيها خلل في فهم العقيدة نفسها. يعني المسلمون أصبح عندهم خلل في فهم العقيدة الإسلامية البسيطة، صاروا عقدوا المسألة، دخلوا في فرعيات ما أنزل الله من سلطان، بدأوا يبتعدوا عن المنهج القويم، فظهرت الغربة الثانية. الغربة الثانية كما قال وسوف يعود كما بدأ غريبة. نعم. سوف يعود. إذن نحن هذه الغربة الثانية التي نحن نعيش فيها. الغربة الثانية أشد وطأة من الغربة الأولى. لما؟ لأن الغربة الأولى كفر الكافر واضح، أبو جهل يقول لا أؤمن. حتى لما أدركته المنية في بدر ويصعد ابن مسعود على صدره يقول لمن النصر اليوم يا ريعي الغنم. يعني ما زالت يعني ما زال متمسك يعني لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا ريعي الغنم. لمن النصر اليوم؟ لله ولرسوله. فقال خذ سيفي وجز رقبتي فلا يحتمل مثلي أن يعلو صدره مثلك. منتهى الكفر حتى في ساعات الموت. يعني إذا أنا أريد أن أقول أنه واضح. والسؤال الذي أسأله، هل في 13 عاما الأول أمر أبو جهل أو أبو لهب أن يزكوا عن أموالهم أو أن يجاهدوا في سبيل الله؟ لا. أو أن يصوموا رمضان؟ لا. أو أن يصلوا الجماعة؟ لا. أو لا مطلقا. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لكن يبدو أن أبا جهل فهم ما لم نفهم نحن. فهم. وأبو لأن لا إله إلا الله هي لها مقتضيات هو يفهمها. كثير من الناس يقول لن يضر مع الإيمان معصية. يعني كيف يعني لا يضر مع الإيمان معصية؟ فأخرجوا الإيمان من مقتضى العمل، وهذه كارثة. هذه الغربة التي نحيها. الكثير منا يمشي بهذا المبدأ اليوم، مجرد أن تقول لا إله إلا الله. لا لا لا إله إلا الله. الذين حاربهم أبو بكر ألم يقول لا إله إلا المرتدين؟ ما ماذا صار؟ قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وصاموا رمضان وحجوا البيت وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقاتلوا في سبيل الله، لكن منعوا الزكاة. قال لو قاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة إذن قضية. فلا بد لها من مقتضى. حتى إن أبا بكر كان يرسل ويقول يا خالد إذا اقتربت من القوم إن سمعتهم يؤذنون ارجع عنه. إذن لابد من إقامة لا إله إلا الله بمعناها العام. فأبو لهب وأبو جهل فقهوا ما لم نفقه، فكان الغربة الأولى أيسر لأن كفر الكافر واضح واضح بين. لكن عبد الله بن أبي بن سلول في المدينة، وكثير يعني على مر الزمن من أحفاد عبد الله بن أبي يصلون الصلوات الخمس خلف رسول الله منافق، ولكن يضمرون أمورا ويظهرون أمورا أخرى لأن رجعنا إلى المدينة. إذن القضية أن الغربة الأولى كانت أيسر لأن كفر الكافر واضح. أما الآن أناس من بني جلدتنا دخل عليهم غبش في فهم العقيدة، دخل عليهم خلل في فهم العقيدة. ولذلك أنا ضميمة لهذا الكلام أن الإنسان سبحان الله عظمة الإسلام أن يعطي ليس حرية الفكر ولكن يعطي العقل حريته في أن يفكر فيما فيه اجتهاد طالما عنده ضوابط الاجتهاد. نعم تمام. يعني شداد أبو عنتر والد عنتر رجل احمق انكر بنوة ابنه لسواده. نعم تمام. وبعدين ابن زبيبه فابن زبيبه فانكره سبحان الله. فلما راى الاعداء القبيله كر قال لابنه عنتر كر، قال العبد لا ينفع للكر والفر ولكن لا ينفع الا للحلب والصر، فماذا قال له؟ قال كر وانت حر، فصار عنتر. ما هذا المدلول؟ الإسلام دون أن يعطي شداد الحرية على عنترة لا تحرك، الإسلام حرر العقول بكلمة لا إله إلا الله من أن ترتبط بأشياء يعني سفلية من ماديات الأمور، بدليل أنني عندما أقف لأقول لا إله إلا الله إن المتحكم في الكون ليس إلا رب العباد سبحانه وتعالى. هذه العقيدة السوية الصحيحة التي تطلق العقل من عقاله وتجعله منطلق في هذا الكون يعبد الله عز وجل عبدا لله وسيدا فوق هذا الكون خليفة عن الله في الأرض. فجاءت الغربة الثانية التي نحياها الآن صعبة. أنت إذا قلت لرجل مثلا يعني يصنع أمر مخالف للكتاب والسنة يقول لك يا أخي أنت تحشر الدين في كل شيء صح؟ لما تحشر الدين في كل شيء؟ سبحان الله. هو يظن أن الدين خاص كما تربى خطأ أن الدين لا يخص إلا لحظة الجمعة ولحظات التعبد، ياتي رمضان ليصوم، ياتي معاد الزكاه، وانتهى الاسلام على كده الطقوس. مع ان هذا الذي يعطل حركه الحياه، مع انه ياتي ليصلي ركيعات ثم يعطل كما قلنا من قبل مصالح الجماهير، هذا رجل متسكع في محطه العباده. لا يريد ان يعني ان يعبد الله كما امر الله ورسوله. من هنا اتت الغربه. اتت الغربه لان أصاب المسلمون المسلمين اليوم أصيبوا بإيه؟ بفساد في التصور، تصور العقيدة نفسها، فساد في السلوك. يعني عندما نتكلم عن العظماء يقول لك يا أخي هؤلاء صحابة، لا حول ولا قوة. طب والتابعون؟ يا أخي هؤلاء تابعون. طيب وتابع التابعين. تمام. أي مقياس نريد أن نأتي؟ يعني إذا فالغربة الثانية لأن نحن للأسف حتى كثير منا كدعاء ربما لا نقدر حجم الكم أو المساحة أو المسافة التي ابتعدت بها الأمة عن حقيقة لا إله إلا الله. وهذه يجب أن تدرس. نعم. يجب أن تدرس وتعقد لها مؤتمرات. يا أخي إذا هزم فريق قومي للكرة أو فريق لكرة القدم أو لكرة الطائرة جلس الرياضيون يبحثون عن اسرار الهزيمه. تقال الوزراء ولا يعني لابد من اقال. يا اخي الامه اصبحت في غربه واصبح الاسلام عنها يعني غريب سبحان الله. لو هبط علينا كما قال في الحلقه الاولى اخ كريم لو جاء 10 من الصحابه ليعيشوا بيننا كيف يعني يستمروا الحياه بيننا لتعجبوا مما يحدث في بيوتنا. فبالتالي الا تعقد مؤتمرات لندرس لماذا ضاعت الاندلس ولماذا نحن ابتعدنا عن حقيقه لا اله الا الله حتى لا ندخل على باب نواقض العقيده؟ لماذا؟ ده موضوع مهم. نعم. لا متى تعقد المؤتمرات سبحان الله؟ فأنا أقول أن الإسلام يعني فيه غربتان، الغربة الأولى وزالت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغربة الثانية أصعب لعدم يعني وجود مناط الاستقرار بيننا. نعم. يعني ما الذي جعل عمر بن الخطاب يعني عندما بلغ أن الرسول قد مات قال من قال إن محمدا قد مات لا أفصلن رأسه عن جسده، إنما ذهب كما ذهب موسى للقاء ربه ثم يعود. يعني لماذا؟ لأن هذا يمثل صلى الله عليه وسلم مناط الاستقرار للأمة. لا نستطيع أن نقول إن الرسول قد ولى، ما زال الرسول يقول بيننا، وإن كان يعني تركنا بعد 23 عام، بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، هو ما زال موجودا بكلامه. لا شوف يعني ما قاله ما سمعه الصحابة نسمعه نحن، وربما نسمع أكثر بشروح العلماء وتوضيحاتهم وإلى آخر. فالغربة الثانية التي نحياها لابد أن نتوقف عندها لنرى كيف نخرج منها، لابد من الخروج منها. نعم. هذه الغربة كتيه بني إسرائيل، لابد من الخروج، لابد أن نخرج من هذه الغربة، ولابد أن يحاول كل إنسان أن يرى كم هو كم قربه وبعده من الكتاب والسنة، وهذا ميزان العمل. وهذا جعلنا مشاهدينا الكرام نتوجه بسؤال نحسبه في مكانه الصحيح، وهو برغم التقدم العلمي والتكنولوجيا الهائل الذي تحيا به الأمة في هذا العصر وفي هذا التوقيت بالناس، هل الناس في حاجة إلى الدين كحالتها أول ما نزل؟ نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم، معنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بحضرتك مرة أخرى. حياك الله. يعني بناء على اتصال المشاهدين في الحلقات السابقة طلبوا تهدئة أداء حضرتك بالكلام الريتم حتى لا يلهثوا وراءنا، يعني طبعا لا أنا حضرتك وهذا حقهم علي، أردنا أن نسر بها لحضرتك. لا وأرجو أن أكون هادئا في هذه الحلقة، يعني هادئ الطبع إن شاء الله. ما شاء الله معلومات ثرة ومتوفرة والكلام يطلع على لسانك، يعني يعني هدوءا رفقا بينا بعض الشيء. الله يرضى عنكم يا رب. بارك الله فيك. قبل الفصل فضيلة الشيخ طلعت سؤال، هل البشرية في حاجة إلى دين كحاجتها إليه أول ما نزل الآن؟ البشرية الآن وليس المسلمين فقط في أشد وأمس الحاجة لتعاليم دين الله سبحانه وتعالى حتى تهدأ. يعني برنارد شو يقول لو كان محمد ابن عبد الله يحيى بين أظهرنا في هذا العصر لحل لنا مشاكل الساعة كلها ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. إذن قناعة الرجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تجد ناس من لا يساوي في سوق رجال شيء، يقول إحنا ما علاقة الدين بالاقتصاد، ما علاقة الدين بالأخلاق، ما علاقة الدين بالفلسفة، ما علاقة الدين بالكيمياء. يا أخي إن نزعت الدين من الشيء يعني ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة، جعلت الفناء قرين. إذا وضع الدين في الشيء في أي شيء لابد أن يكون ضابطه ضابط الدين، وإلا لصرنا يعني حيوانات سائمة سبحان الله. فالبشرية اليوم في أمس الحاجة إلى دين الله عز وجل الحق الواضح الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أكثر من حاجتها من قبل، حتى مهما تقدم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يسعد نفسه. طب يعني معذرة قبل هذا المثال، يعني نقول حضرتك أن الدين يأتي ليهذب ويعلم ويفهم ويفقه الناس. عظيم. الناس تفقه الآن عبر الإنترنت وعبر الكمبيوتر، وهذه الثورة العلمية الهائلة التي وصلت إليها العقود البشرية. يعني ما حاجة الدين؟ ما الذي يضيفه الدين إلى هذه العقود؟ أولا يعني إذا كان الكمبيوتر عندما يتعطل يذهب إلى الشركة التي صنعته، وما على المستهلك إلا الإذعان والتسليم بلا معارضة وبلا مراء. سليم. وشاشة التلفاز أو جهاز التلفاز إذا تعطل أو ماكينة معينة نذهب بها إلى الوكيل العام أو مصممها أو صانعها حتى يستطيع أن يعطي لنا الحل بالتسليم والإذعان بلا معارضة ولا مراء. الإنسان الذي خلقه رب العباد عز وجل لا يصلحه إلا دين، لا يصلح إلا دين. لماذا؟ لأن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما توسوس به نفسه. ففي صغير الأمر وكبيره الإنسان لا يستغني عن دين الله عز وجل. وبالتالي انظر إلى مشاهير العالميين في كل القطاعات، في الرياضة وفي الفن وإلى آخره، إذا انحصرت عنه الأضواء ماذا يحدث له؟ ينتحر سليم. المسلم إذا أحيل إلى التقاعد تجد بشوش لطيف ودود، يصير جدا في العائلة، يقبل الجميع، هذا يتمسح الكل به، الكل يدعو لنا يا جدي، يصير فيه النور بركة. يعني بركة. لأن سبحان الله يقال في حديث تؤيده يعني آثار أخرى، أن إذا بلغ العبد من الكبر عتيب عبر 70 و80 يقول له الله عز وجل: عبدي شاب شعرك واحدودب ظهرك ووهن عظمك، فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. يا الله. لأن ويقول الله للملائكة: أحسنوا إلى أسيري في الأرض. يصير أسير ده في الأرض. هذا الإنسان كلما اقترب من الـ من الـ من الآخرة وابتعد عن الدنيا صار إنسان فيه الوداعة وفيه الهدوء، ولا يكون هذا إلا بالدين، ولا يكون هذا إلا بالدين. حتى أحيانا ضميمة مهمة، بعض من النساء لا تلبس الحجاب، فإذا كبرت في السن وصلت 60 و70 تقول: أنا خلاص، أنا صحيح اقتنعت بالحجاب أخيرا، لكن أنا صرت من القواعد. أقول: لا لا، أنت بالذات تلبسي حتى تمسح الصفحات السود الماضيه. الله، لابد من هذا الفهم. فالانسان لا يسمع عن الدين ابدا. طيب فضيله الشيخ، يعني مرت الدعوه الاسلاميه بعصرين، العصر المكي والعصر المدني، فتره اعداد الرسول صلى الله عليه وسلم جلسا بمكه وبالمدينه. يعني كما قلنا، في اي مرحلتين الغربه نحن؟ يطيب لي ان اسال: في اي العصرين نحن نعيش؟ في العصر المكي او العصر المدني؟ نعم، يعني نحن في 1425 هجرية، 2004 ميلادية، نحن في العصر المكي. نعم. أنت لا تستطيع أن تقول أننا في العصر المكي، لأن العصر المكي لم يكن فيه صلوات جماعة، لم يكن فيه إقامة دولة مسلمة، لم يكن فيه يعني مؤسسة إسلامية واضحة، إنما كان المسلمون قلة، هاجر بعضهم إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم هاجر الباقون إلى المدينة إلى يثرب، وكان الإسلام غريبا تحت عنوان يعني: لنخرجنكم أو لتعودن في ملتنا. هذه قضية الكفر دائما على مر الزمن. نعم. إما أن تعودوا إلى ما كنتم عليه أو نخرجكم من قرية. فنحن لا نستطيع أن نقول نحن في العصر المكي، ولكن نحن في العصر المدني ظاهريا. هناك الصلاة الخمس الحمد لله، هناك بعض الشعائر التعبدية التي يقوم الناس بها بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن حقيقة الدين هل نحن نقوم به بحيث أن كما قلنا لو زارنا أحد الصحابة أيسر بنا؟ يعني مثلا مثال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تزويج زينب بنت جحش، زينب بنت ابنته عمته صفية بنت عبد المطلب الحسيبة النسيبة من زيد، هذا يعني زينب ترى أنه عبد، يعني أنه عبد يباع ويشترى. والرسول لما سر به وآثره على أبيه وعمه ألحقه به، وكانت هذه عادة العرب، فكان يقال زيد بن محمد. فلما نزلت بعد ذلك الآيات، المهم تزوجها زيد وظلت تتعالى عليه بطبيعة تكوينها سلالة سبحان الله. هذا شيء فطري يعني. فسبحان الله يأتي ليشكو للرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك الزوجة، أمسك عليك، إلى أن جاء الأمر من الله عز وجل أن يطلقها فزوجناكها. أمر وثارت ثورة العرب، مسلمهم وكافرهم، والكفار بالذات. قالوا: كيف يتزوج الرجل ابنة زوجة ابنه؟ يعني المهم نزلت الآية بتحريم التبني. ولكن هنا لمحة، الله عز وجل إذا أغلق على إنسان بابا فتح له أبوابا. الدليل زيد بن محمد، هذا أعظم شرف يحوزه إنسان في العالم، أن يكون أبوه بالتبني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سليم. يعني ما قيل لأحد فلان ابن محمد، لأن الرسول ما أنجب ذكورا. نعم. فلما تبنى زيدا أنجب ومات. فزيد هذا هو الصحابي الوحيد الذي يذكر في القرآن باسمه، حتى إذا نطقنا اسمه أخذنا 30 حسنة. يا سلام. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. سبحان الله. وهناك أناس إذا ذكرت أسمائهم ربما الإنسان يأخذ سيئات. الله أكبر. نعوذ بالله من غضب الله. فـ لما اذا اريد ان اقول لما زينب تململت في بداية الامر نزلت آية الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذا الامر عندما ينزل سمع وطاعة. هل الان الذين يجادلوننا يعني هناك كثيرات من اخواتنا من عائلات طيبة ومستقيمة ومطيعة لزوجها ومتصدقة ولكن يؤلمها مسألة الحجاب يؤلمها وتتساءل هل حقيقة وفرت ولا نعم، هل ورد في القرآن ولا نعم، في أي صور كذا في أي كذا. بعدين أكيد الحول على قتل هذا الجدل ما عصرناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضية أن نحن في العصر المدني ظاهرية سبحان الله بدليل العصر المدني وصل الصحابة كل واحد منهم مع أخيه أن يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه. متى أعرف أنا أنني وصلت إلى حمل هم الإسلام؟ عندما أرى أبنائي في فلسطين يقتلون ويذبحون والطعام أمامي فأعاف الطعام، هنا بدأت أدخل على حمل هم الإسلام. أما أن أقلب الشاشة وأغيرها أو أغلقها وأكمل الطعام وأتلذذ به فأنا ما حملت هم الإسلام بعد. ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فإذا مسألة يعني سبحان الله العظيم، عمر رضي الله عنه كان له أخ في الله يتبادل هو وهو في رعي الغنم، ينزل هذا إلى المدينة يوم يأتي بالأخبار وعمر في البادية يرعى الغنم وهكذا يتبادل. كل الصحابة كانوا يعملون. فقال جاءني صاحبي في وقت لم يكن يأتي فيه فطرق الباب اختنا حصل حدث إزعاج لعمر. قال عمر يحكي يقول هل طلق النبي نساءه؟ كان فترة احتجاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى الحزبان الكبيران الكبير والصغير اجتمعوا على زيادة النفقة، كان أمر بسيط، عايزين يعيشوا كما تعيش بقية النساء، يعني أمر طبيعي، يعني عايزين بحبحة في الرزق شوي، بحبحة في المصروف. كثيرا ما نسمع هذا في هذه الأيام. كثير ما يعني. سبحان الله، هذه قواعد من المعلوم من البيوت بالضرورة سبحان الله كما قلنا. فهم يريدون زيادة النفقة. فعمر أول ما همه في الأمر هل طلق النبي النساء؟ قال لا. قال هل هجمت الروم؟ الله أكبر. عمر يقدم ماذا على ماذا؟ يقدم على مناط الاستقرار في بيت رسول الله، هذا هو البيت القدوة، هذا هو البيت القدوة. إذن هذا هو المجتمع المدني، هذا هو المجتمع المدني. المجتمع المدني أنبت ثمرات عجيبة، أنبت رجلا كأبي حنيفة بعد جيل وجيلين. عام 80 هجرية ولد أبو حنيفة. يسأله رجل وهو يسير في الطريق فقال له أمسك أبو حنيفة يد الرجل واعتدل إلى ظل الجدار الآخر المقابل شارع. قال له يا أبو حنيفة عجبا، أهنا تجوز الإجابة هناك لا تجوز؟ يعني أنا سألتك فنقلتني. قال أوقفتني في ظل جدار رجل أقرضته مالا، فلو وقفت في ظل جداره لربما قد أكون أخذت من شيئا من الربا. يا تحت مقولة أيما قرض جر نفعا فهو ربا. أي منطق سبحان الله. يا الله. حتى عثر رضي الله عنه مرة في حجر وهو في صلاة طريق بسالة فاستند على جدار جاره اليهودي، فبعد أن عاد من الصلاة طرق باب جاره الذي كان ينقص عليه حياته بالليل ويغني طوال الليل، فيطرق فيتعجب اليهودي أبو حنيفة إمام. نعم. قال استندت على حائطي على جدارك وأنا في طريق المسجد لأني خشيت أن أقع على الأرض عندما عثرت في حجر، فهل تعفو عني أو أن تأخذ عوضا؟ قال أهكذا يأمركم دينكم يا أبا حنيفة؟ قال نعم. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. يا سلام. هذا هو هذا هل سلام. نحن هل مجتمعنا يعني يقول الناس تغدى بأخيك قبل أن يتعشى بك والعياذ بالله؟ يعني إذا نفهم الإنسان نصير حيوانات يعني كالقط والفهر وكالأسماك يلتهم الكبير الصغير. طيب يعني إذا أفهم من كلام حضرتك وكما أتتبع حضرتك في كتاباتك وفي خطبك دائما أن تتودى أن تعود بنا إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. نعم. معذرة. نعم. تفاصيل الإجابة. نعم. نستمر إليها بعد هذا الفاصل. طيب. ابقوا معنا. صفاء به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية وثالثة بقناة الشارقة الفضائية. نستمع الإجابة على هذا التساؤل باستفاضة حضرتك. أولا لماذا أقول يعني نريد من الدعاء أن نعود للفترة الفترة دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي تربى فيها الصحابة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ربوا على العقيدة العقيدة السليمة. ما كانت هناك تكاليف. ليس معنى هذا ان احنا نريد ان الاسلام قد تم ولا اقام ولا وتم ونزلت الايه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فلا يزاد في دين الله ولا ينتقص شيء من دين الله. لكن انا اريد ان نركز الان مع الناس على هذه الفتره ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لان بهؤلاء القوم حتى وصلوا الى هذه القمم العاليه. لاننا نقاس الامرين من تعاملات الناس. اسأل أي قاضي في أي بلد إسلامي كم قضية تنظرها في اليوم. أنا أعرف قضاة كثيرين من أحبائي وتلاميذي وأنا عندي في اليوم 500 قضية بالعالم. الله أكبر. الشعب كله يتقاضى. إذا نظرت في القضية. أنا أعرف بلد من البلاد الإسلامية يقول وزير العدل فيها نظر القضاة في هذا العام في 6 مليون قضية. 6 مليون يعني إذن 6 مليون عبارة عن 12 متقاضيا. يعني ما كل واحد ظالم ومظلوم أو مشكو ومشكو في حق يعني شاكي ومشكو في حق. يعني إذا أنا عندي 12 مليون مسلم رفع كلاهما قضية على أخيه. طيب بأي منطق؟ تعال إلى هذا المجتمع الذي أطالب أن نعود إلى دار الأرقم. لما تولى أبو بكر الخلافة عين عمر قضية. أنت تقضي بين الناس يا عمر. مر عام على عمر ثم عاد الى ابي بكر ليقدم بلغه العصر استقاله. اقلني يا خليفه رسول الله. قال لما؟ قال وليتني القضاء بين قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له فلم ياخذ اكثر منه وعرف الواجب الذي عليه فاداه كما هو. ملوش شغل. استراح القاضي. ليست له وظيفه. فاذا هذا المجتمع النظيف العجيب الذي تربى على قضية العقيدة لما جاءت أوامر الله بعد ذلك ماذا صنع؟ لم يتردد واحد منهم. سبحان الله. الرجل يقول أسمع من أبي هريرة واحد من التابعين أن قال أبو هريرة كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمد الرسول يده قال من يبايعني فمددنا أيدينا. أبو هريرة لم يسألهم. قال الرسول ألا تسألون على ما تبايعون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال بايعونني على ألا تشركوا أن لا تشركوا بالله شيئا وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا إلى أن قال وأن لا يسأل أحد منكم أحدا شيئا إلا الله. يعني لا تسأل أحد من البشر. فكان أبو هريرة يقول فكان الواحد منا يقع خطام ناقته وهو فوقها فينيخها حتى يأخذ الخطام كي لا يخيس بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول التابعي عندما يسمع لأبي هريرة وأنا يا رب أشهدك أني مع هؤلاء السبعة. يعني أقفل معي دخلت في هذه سبحان الله. تعال إلى نقطة أخرى. الصحابة الذين يعني قلنا من قبل إن عمر يوم أن دخل إلى الإسلام كان رقم 40. نعم. يعني سبق عمر 39. كان إلى هذه الفترة الدعوة سرية. سليم. ومختفين. جلس عمر لحظات. ما هو يقول قائل يعني يا أخي أنت تصلح الكون. نعم أنت تستطيع. كل إنسان يستطيع أن يصلح الكون. هذا الغلام الذي كان في قصة الساحر في قصة الأخدود وصورة البروج ألم يصلح الكون؟ ألم يصلح كون الذي محيط به؟ خاف الملك من إسلام هذا الغلام فأسلمت القبيلة أو القرية أو البلدة كلها. أما أصلح بلى سبحان الله. يعني عمر لما مجرد ان جلس للحظات واعلن اسلامه قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ نعم. أليس على الباطل؟ يا سلام. نعم. فعلم نرضى الدنية في ديننا لنخرج في صفين انا في صف والحمزة ابن عبد المطلب في صف وأنت بيننا وتسمع مكة كلها تهليلنا وتكبيرنا. يا سلام يا سلام. هذا الحمزة نفسه لما جاء وقيل من صيد قالوا أما علمت يا حمزة ابن عبد المطلب ماذا صنع أبو جهل عمرو بن هشام بن أخيك؟ لقد أذى وكذا وسجه. فذهب إليه وشجه وقال يعني أتضربه وأنا على دينه وأنا ما يكون على دينه. سبحان الله. لم يكن حمزة أسلم هذه اللحظة ولما خرجت من لسانه هكذا هكذا أتضربه أنا على دينه. ثم لما عاد إلى ذهب إلى بيته كأنما يراجع نفسه وما الذي يجعلني أو لا يجعلني ألا أكون على دين ابن أخي؟ ماذا بما يأمر؟ سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. حتى إن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة سبق خالد ابن الوليد بسنوات طويلة. خالد أسلم بعد 21 سنة من إقرأ يعني. الوليد أخوه ولكن شهرة خالد غطت على الوليد. كان الرسول كل ما يسمع عن خالد عن خالد. لكن الوليد ابن الوليد ابن المغيرة كان من الرعيل الأول من الممن أسلم من أسلم من البداية من تقريبا من العشرة الأوائل في دخول الإسلام. سبحان الله سبحان الله. قال يقول الرسول يا وليد ليس مثل خالد يجهل الإسلام. انظر إلى الوليد هذا تربية الأرقم تدار الأرقم. ماذا يقول الرسول؟ يأتي به الله يا رسول الله. الوليد يقول الوليد يقول هكذا يأتي به الله يا رسول الله. فلما أراد خالد وتوقف قال لماذا أحارب محمد؟ لماذا أقتله؟ هكذا كان يقص عن نفسه لماذا أقتله؟ سبحان الله. فلما ثاب إلى نفسه يرى على مشارف مكة هو ويفاجأ بعمر بن العاص في طريق أيضا إلى الهجرة لله ورسوله فسبحان الله. فأنا أريد أن أقول هذه البيئة التي تربى هؤلاء العمالقة الكبار في دار الأرقم هو الذي نريد أن نعود لندرس العقيدة بهذا المنطق بهذا الصفاء دون تعقيدات. نحن نريد يعني ما هي العقيدة؟ هي أن أعبد الله عز وجل كما أمر الله لا كما أتخيل أنا. لا التخيلات وهوايا يجب أن سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن العلماء أو ابن عطاء له جملة طيبة يقول ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. الله عز وجل وضع منهج مرة ثانية فضلت شيخ ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. بمعنى أن مثلا مثال بسيط. نعم. مثال بسيط صدر. هذه المنضدة ثقيلة. نعم. ونريد أنا وأنت ولكن نظر جاء إخوة فضلاء من الفنيين والاستوديو وقالوا يعني نريد أن نقوم بهذه المهمة عنكم. نحن نحمل هذه المنضدة إلى المكان الذي تريدون. نعم. ما قام به غيرك لك لا تقوم به أنت لنفسك. الله عز وجل ولله المثل الأعلى قام لنا بكل شيء. فلماذا أشغل بالي أنا علي طرق الأسباب أنا علي أن أطرق الأسباب. فالله عز وجل وضع لي منهج. آتي أنا يا عقل يا صاحب العقل الضعيف والعقل المحدود والفكر الذي لا يساوي شيء وأقول لا أنا أخطط لنفسي أنا أنظم لنفسي أنا صرت في عام 2004 أنا في القرن 21. لا يا والله الله وضع لي منهج لو طبقته لسعدت. الأوروبيون هكذا أقول لأبنائنا في أوروبا وفي في الغرب عندما أذهب إليهم أقول لهم الغرب وضع قوانين دنيوية واحترمها فسعدت حياته سعدت حياته. ونحن عندنا قانون إلهي لو طبقنا كيف تكون حالتنا كيف تكون. هذه التي حصلت على جائزة نوبل في العلوم في الستينات قالت عجيب أمركم أيها المسلمين محمد ابن عبد الله هذا يضع لكم 13 آدابا من آداب دخول دورة المياه. يعني إذن في صغير الأمر فكيف تنسون هذه التعليم. سبحان الله. سبحان الله. يعني إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشرق الفضائية على الهواء مباشرة هنا سؤال نحسبه وجيها يطرح نفسه كيف ومتى بدأ دخول الخلل في العقيدة عند المسلمين. نواصل بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا. مع مرحبا بحضرتكم مشاهدينا الكرام. دكتور عمر عبد الكافي، يعني قبل الاجابه على التساؤل الذي طرحته قبل الفاصل مباشره، انا الاحظ في كلام فضيلتك كله مشتق من التاريخ ومن الاثر وله اسانيد ومراجع وحجج وبراهين، يعني واحسب ان مثلك يتحدث هكذا من وحي الخاطر، يعني فلما تربط هذا الكلام بالاثر دائما؟ يعني انا اولا معذره استاذ محمد، الانسان ما زال يحبو على مدارج العلم، ويظل الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ يجهل. وكان إمامنا أحمد بن حنبل وقد يعني بلغ من الكبر عتية، إذا سمع حديثا يكتبه سريعا وهو في فراش الموت، فيقول يا إمام، وفي هذه الحالة يقول مع المحبرة إلى المقبرة. الله، مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إذا هو يظل متعلم هكذا. فأولا لا يجب أن يطلق الإنسان العنان لفكره، لأن لا نأمن غوائل الفكر ولا نأمن عثرات الفكر، وكل بني آدم خطأ، ربما أنا من أكثرهم، فلا بد أن أستند إلى حجج وبراهين بعد الكتاب والسنة، إلى حقائق التاريخ، التي لأن التاريخ هو علم ذاكرة الإنسان، فأنا أنشط ذاكرتي بما في التاريخ. طيب يعني واستنادا لهذا التاريخ بقى، كيف ومتى بدأ يدخل الخلل عند المسلمين لزلزلة العقيدة؟ أولا يعني شوف، الدنيا والآخرة كرجل متزوج بامرأتين، إن أرضى إحداهما أغضب الأخرى. الله أكبر. أو كأنها يعني كأن الدنيا والآخرة نقطتين. أنا أعتبر في فكر الضئيل والضعيف وقد لا يوافقني الغير، لكن أنا مقتنع بهذا، أن الدنيا مزرعة للآخرة وأنها قنطرة، ولا أفصل الدنيا عن الآخرة، لأن الدنيا هي مرحلة متوسطة بين مرحلتين سابقة لها ومرحلتين تالية بعدها. ما يعني دي نقرة ودي نقرة؟ لا لا لا، نقرة ونقرة دي ده كلام في ليس في صلاة الفكر ولا في منتدات الفكر ولا مع أهل الفكر. ساعة قلبك وساعة ربك. لا هو خلي يقول ساعة قلبك وساعة ربك. الصلاة الخمس، خمسة في خمس دقائق 25 دقيقة، نصف ساعة. لا رجل ملتزم بالسنن ولا ساعة. هناك 23 ساعة. أين لربك؟ ده نحن ما هو يشوف مباراة يعني عشاق الكرة مثلا. أنا لا لا لا، نحن نتكلم عن حياة سوف يواجهونك فضلت الشيء. لا لا يعني أنا ما يغضبني أحيانا أجد 60,000 أو 100,000 يشاهدون. أنا أريد 60,000 هؤلاء هم الذين يمارسون الرياضة، يعني أنا أريد المسلم نفسه كما الآية معكوسة، يعني نشاهد المسلم نفسه يمارس الرياضة في حد ذاته. لابد يعني، والعقل السليم في الجسم السليم. لا يعني أنا أضيع ساعتين كاملتين في مباراة أو في برنامج أيا كان هذا البرنامج، خلاص تمام، وأضيع يعني أنا حسبت برة اليوم العادي. برنامجنا يدخل في دائرة الحسبة هذه. نعم برنامجنا سيدخل في دائرة الحسبة. لا يعني لابد أن يعني نحن نقول قال الله وقال الرسول، من حقوق المشاهدين علينا ومن حقوقنا عليهم الدين النصيحة. نعم، أنا أحسب كم هو وقت الإنسان العصري في هذا الوقت. نعم. إذا نمت أنا من يومي 8 ساعات وعشت في هذه الحياة 60 عاما فقد نمت 20 سنة، بقي لي من العمر 40. لابد أن تحسب هكذا. تمام. طيب سليم، ذهبت إلى العمل 8 ساعات، هذه 20 أخرى، صح 40 سنة. تمام. يبقى ضاع منها 15 عاما طفولة إلى أن بلغت، بقي من العمر 5 سنوات. لو مكثت على مائدة الطعام كل يوم مرتين فقط في نصف ساعة، إذا حسبتها في 60 سنة تقريبا تطلع 3 سنوات. يبقى عمان الهاتف المحمول هذا تقريبا يريد 20 عام، يعني إذا حسبت المكالمات. بالله عليك، سوف لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابي فيما أفناه، عن عمري فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه فيما صنع فيه. فالوقت هذا ماذا أقول لله يوم القيامة؟ ماذا أقول لله؟ كان الأصمعي يقول، أديب العربية، كان يقول أنا إذا أردت أن أستريح من عناء العلم، يعني يريد أن يروح عن نفسه، أرتب الأوراق وأبرد الأقلام وأعد المحبرة وأنفض التراب والرمال عن هذه راحته حتى يستأنف عمله يعني أن القلوب تكل. فانظر إلى هؤلاء. يعني قال الحسن البصري، وأنا أجد لشخصية الحسن البصري كثيرا، لحقت بأقوام، يقصد الصحابة يعني، لحقت بأقوام كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دنانيركم. كان يحرص على وقته أكثر من حرصي أنا على ما في جيبي من مال. فانظر إلى قيمة الوقت، الوقت الذي يهدره المسلمون، هذه كارثة كبيرة. نعم. طيب. يعني متى تحديدا أو كيف بدأ دخول الخلل إلى الإنسان المسلم لخلخلة العقيدة لديه؟ أولا هو فك ارتباطه أولا يعني الحق له مقياس واحد، فصل الدنيا عن الآخرة أولا، ده دي مصيبة. نعم. يعني هذا عمل دنيا، كما يقول الغربيون هذا عمل دنيا، وهذا عمل يذهب يوم الأحد أو يوم إلى معبد أو إلى كنيسة يوم الأول، لكن منفصل تماما. تمام. ففصل هذا عمل دنيا وهذا عمل أخرى، ليس في الإسلام هكذا. خلاص. طيب. أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي، هي عمل نية واحدة. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني بدأ من أيام الترجمة، لما ترجموا في عصر الرفاهية العلمية التي تحدثت عنها من قبل، الفلسفة اليونانية والإغريقية وإلى آخره، عصر العباسي. لا تمام. نعم. أيام المأمون وغيره. تمام. بدأت تدخل أفكار عجيبة شغلت المسلمين بقضايا عجيبة، شغلت المسلمين بقضايا ما أنزل الله بها من سلطان. ثم بدأ الفكر الإرجائي، بمعنى اللي هو إخراج المرجئة يخرجون العمل نفسه من مقتضى الإيمان، والإيمان من مقتضى العمل، وبعدين بدأت إيه لا يضر مع الإيمان معصية، وبعدين الآن في العصر الحديث يقول لك أنت طالما قلبك سليم ليست المشكلة في المظهر، وهذه قشور، الحجاب يصير عنده قشور والامور الكثيره تصير عنده. سناتي الى هذه النقطه تحديدا. طيب. يعني ولكننا نرصد كيف دخل. طيب. فبدا اذا مع فصل الدين عن الدنيا. تمام. مع دخول الترجمه وتغير المفاهيم. مع تخطيط المخططين الذين يخططون لعداوه الاسلام، لان المسلمون لم ينتبهوا الى الان ان ثلاثه من الخلفاء الراشدين اربعه قتلوا على هذه الغوغائيه، على عدد الناس من الغوغاء، ودي مسألة لازم تنظر لها. لماذا؟ يعني أبو لؤلؤة عندما يقول له ما مهنتك؟ يقول نجار وحداد ونقاش. يقول ما خرجه، كان يشكو إليه من خرجه لمطعم بن عدي الذي كان يعمل عنده، فيقول ما خرجه كثير. بلغني يا غلام أنك تعمل راحة تعمل بالهواء، إنه كان من بلاد فرس، والفرس كانت متقدمة. قال أمير المؤمنين سوف أصنع لك راحة تتحدث عنها الدنيا كلها. ثم غادر أبو لؤلؤة عمر، فقال عمر بشفافيته المعهودة أوعدني الغلام وأنفا، يعني هددني في ليلتها رأى في الرؤيا أن ديكا ينقره ثلاث نقرات. قال وما تأويلها يا أمير المؤمنين؟ قال رجل أعجمي يطعنني في الصلاة ثلاث طعنات. يا الله. ما أن دخل في صلاة الصبح وكبر حتى خرج أبو لؤلؤة وطعن. سبحان الله. والعجيب أن أبا لؤلؤة لما عاث في المسجد يريد أن يهرب، سبحان الله العظيم، قتل 12 صحابيا، وهذه ربما لم تذكر في التاريخ. سبحان الله. قتل، فلم يستطع المسلمون الإمساك إلا أن ألقى عليه عبد الرحمن بن عوف عباءته، فلما أدرك أنه طعن نفسه ومات منتحرا. يأتي نفس القضية الذين قتلوا عثمان، يأتي عبد الرحمن بن أبي المرجم الذي قتل عليا. الله. ثلاثة من الخلفاء الراشدين يقتلوا، هناك أمر. سبحان الله. فإذا الدسائس أو المؤامرات يعني من خارج بلاد، من خارج المسلمين ومن غير المسلمين، كانت لها أثر كبير في تخيل يعني نقل فهم المسلمين للعقيدة من أصولها وشفافيتها ووضوحها وبساطتها إلى صورة من التعقيد اللفظي والكلامي، حتى أن مواد العقيدة عندما يدرس علم الكلام كلام كأنه يضيف للقلب جفافا، لا يضيف روحانية، لا يضيف قرب حقيقة. بدأ الخط يميل، مع أن بعد ما انتهت الخيرية في القرن الثالث، يعني خير القرون قرني، ثم القرن الذين يلومه، ثم الذين يلومه، ثم بدأ سبحان الله يعني انظر إلى علي في عام 32-33 من يعني قبل مرور 40 عام من البعثة، يقول كان الرجل يأتي من خارج المدينة ليسأل من أعامل، يعني إلى أي تاجر أذهب؟ السوق. السوق يعني يقال له أعامل من شئت، يبقى كل التجار إيه؟ أهل ثقة. نعم. ثم جاء زمن يقال له لا تعامل إلا عامل من شئت إلا فلان أو فلان، يعني إذا في السوق اثنين فقط، اثنان فقط لا يجب التعامل معهم لأن ربما فيهم أو غلبة. ثم جاء زمن هذا هكذا كان يقول عليه، مسألة قياسية أصلا، يقول لا تعامل إلا فلان أو فلان. سبحان الله. وأبو ذر عام 35 هجرية يقول كان الناس وردا لا شوك فيه، صاروا اليوم شوكا لا ورد فيه. عام 35 ابن مسعود. فماذا لو رآنا نحن؟ ابن مسعود كان يقول أسمع الفتية وأكثر من واحدة في اليوم، يعني واحد يفتي يعني لو سئل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. يا سبحان الله. ولكن يفتون حلال وحرام، الناس تحل وتحرم. الله. انظر الآن إلى المجالس في بيوتنا وفي منتدياتنا، والناس تحل وتحرم وكأن المسألة يعني سبحان الله أخي. فإذا بدأ هذا الخط، يعني خط الانحراف قليلا عن فهم العقيدة السليمة. ثم بدأ الشيطان يرضى بالمحقرات من الذنوب. يرضى بالمحقرات بمعنى يعني يقول يعني هذه صغيرة يعني ليست كبيرة، ولكن أستمر على صغيرة 20 سنة هل تصير صغيرة؟ لا. يعني يقول ابن عطاء كلمة طيبة، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. نشرحها بسرعة. لا صغيرة مع إصرار، قطرة ماء تنزل من السقف على قطعة رخام لا تؤثر فيها، لكن بعد سنوات سوف تترك فيها نزة حفرة. تمام. هكذا الذنب يصنع نكتة في القلب، فإن استغفرت محيا، فإن لم أستغفر يأتي الذنب الذي يلي ثم يرين على القلب، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة إن واجهك عدله، لأن الصغيرة في حق من؟ ها؟ ولا كبيرة إن قابلك فضله، ففضل الله عظيم. ولكن العبد يجدد التوبة أولا بأول. فالشيطان يرضى بالمحقرات من الذنوب، بمعنى أن يرضى من الإنسان أن يعني قلت كنا نتحدث اليوم في خطبة الجمعة في فقه التمكين عن قضية أننا فقه التمكين. نعم. ماذا فقه التمكين؟ أود أن نعمل حلقة إن شاء الله فيها فقه التمكين. كنت أتحدث عن قضية أن من 60 سنة بعض من جداتنا أو بعض من النساء قصرت ثوبها 5 سنتيمتر تركها المجتمع، قالوا أنا مالي أنا أصلح الكون. حفيدتها اليوم ثوبها 5 سنتيمتر بس. لماذا؟ لأن رضي الشيطان بالمحقرات، رضي بالخمسة سنتيمتر. صح. فما النتيجة؟ صح. لكن لا ترتدي إلا 5 سنتيمتر يعني. لماذا؟ لأن تركت جدتها من 60 سنة وما أخذت على يدي. يعني كما يقول الأشاعر كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر يعني. نعم. نعم. ولذلك يجب أن ندرس لأبنائنا بوضوح قضية سفينة المجتمع، هذه السفينة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها بدلا من أن نؤذي من فوقنا نخرق في نصيبنا خرقنا، يا أخي أنا بيتي وأنا حر فيه. نعم. أنا أولادي وأنا حر. ماذا صنع؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا. إذن لا تظن أن لا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا، الزلزال عندما يأتي، تزلزلت الأرض على عهد عمر في المدينة. نعم. قال يا عباد الله استغفروا الله، ما تتزلزل الأرض إلا لذنوب قد صنعت، اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر. يا سلام. سبحان الله. إذن هذه أمور يجب أن والقرية التي أمر الله تبارك وتعالى أن يهلك الملائكة وفيها رجل صالح، فابدأ. لا. لأن وجهه لم يتمعر أو لم يتغير وجهه، معذرة، بهدوء. طب حافظ بهدوء تفضل. يعني لما أراد الله أن يقلب في القصص يعني. نعم. قرية ترتكب، قال الملك إن فيها رجلا فلان من عبادك الصالحين، قال به فابدأ، لأن وجهه لم يتمعر، لم يغضب، لم يتمعر يعني لم يغضب وجهه، يأخذ موقف، لم يأخذ موقف عندما رأى محارم الله تنتهك. يعني إذن حتى لابد أن نعبر عن الغضب، عن الحزن الداخلي على الأقل معنويا. أمة مأمورة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندما أتركها يعني الخال يرى ابن اخته يقوم على معصيه او يدخن او يصنع شيء يقول انا ما ادري انا اذا كلمت ابوه يغضب فاين فهمنا لعقيدتي. طب واذا غضب يا فضيله الشيخ يعني نعم واذا غضب ابوه من ارضى وتغضب العائله وتاخذ موقفا من الخال ويصبح منبوذا يعني من ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس. لا مولانا بعد إذنك يعني نسترح بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بشيخنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. مرحبا. يعني معلوماتك ثرة ونريد أن نركز فيها يعني على رسلك على رسلك على رسلك بدوي ولا ثرة ولا حاجة. نريد أن نحفظ خلفك يعني. الله يرضى عنكم. نعم. الله يبارك فيك. يعني دعني أنتقل إلى السؤال الآخر حضرتك هو نواقض الوضوء تستوجب الوضوء مرة ثانية وهذا أمر سهل. هذا أمر ميسور. هل نواقض العقيدة تخرج من العقيدة ومن الملة والعملة؟ على حجم ما يصنع المسلم. يعني هناك ما يخرج من الملة. طيب. أمر يخرج من الملة. نعم. إنسان مثلا ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أضرب مثال. تفضل. اثنان كلاهما لا يصلي. إن سألت الأول قال أنا ما تعودت على الصلاة من قبل. فادعوا الله لي أن يهديني إلى الصلاة. جمهور العلماء يقولون هذا مسلم عاصي ومرتكب كبيرة لأنه ترك ما هو معلوم من الدين لكن لم ينكرها. هناك من يكفره يعني. هذا في الإمام أحمد يرى أنه كفر. طبعا لأنه سواء كسلان سواء حتى أن الإمام يرى والحنابلة يرون أن يفرق بينه وبين زوجته لأنها هي تصلي وهو لا يصلي. بعد النصيحة والاستجابة أستاذ محمد ألم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. نعم. هل اكتفى الرسول بالدين فقط؟ لا. في هناك أحيانا إنسان فاهم في الدين ولا وعند التطبيق سيء الأخلاق لأن أصحب فاجرا حسن الخلق أحسن أفضل لي من أن أصحب عالما سيء الخلق. فهذا الإنسان الذي لم ينكر الصلاة عند بعض الفقهاء لم يخرج من الملة لكن إنسان أنكر الصلاة ليس هناك شيء يسمى الصلاة أليس هذا من نواقض العقيدة؟ نعم. ولكن أيضا أتوقف عند الكسلان هذا المتكاسل وقفة بسيطة. موظف تكسر عن العمل يعني تغير عن العمل له أن يتغير كم المدة التي يتغير مثلا؟ ثلاث مرات فقط وبعد هذا تحقيق وفصل. طيب. واحد تغيب عن العمل عاما كاملا ما في ليس في قانون العالم لا في بلاد المسلمين ولا غير المسلمين انسى تمام طيب واحد تغيب عن العمل 20 سنة متواصلة هل هذا لا يمت للعمل بصلة؟ نعم. طب مسلم لا يصلي 20 سنة هل يسمى هذا متكاسل؟ لا طاقة بس عشان يعني اصل يقول لك هذا متكاسل مرة مرتين يوم يومان لكن من ترك جمعة صلاة جمعة فقط طبع على ثلث قلبه ومن ترك الجمعة الثانية طبع على ثلثي قلبه ومن ترك الثالثة طبع على قلبه كله فران على قلبه فحجب عن نور الله. الله أكبر. فرض جمعة وبقية الفرائض بقية الله هذا في أمر الصلاة فأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم. مسلمتان لم ترتدي ما أمر الله به أن يلبس من الحجاب قالت إحداهما أنا مقصرة ومذنبة وأدعو الله أن يهديني هذه مؤمنة أو مسلمة عاصية ولكن أخرى تقول ليس في الدين شيء يسمى الحجاب، هذه عادة قديمة، هذه عادة جاهلية أو الشعورية أصلا. هذه تلبس. وهناك من يقول إن الأمر كان خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليفسر ما كيفما يشاء، لكن الدين له ضوابطه، والدين له متحدثين بفضل الله باسمه، أو يعني مش ليسوا يعني ليسوا هم المتحدثون الرسميون باسم الدين، ولكن الله خولهم أنهم يملكوا الأدوات التي تبيح لهم أن يتحدثوا في دين الله عز وجل بما عندهم من أدوات. فهل يستوي أو تستوي هذه المرأة التي تقول أدعو الله لي أن ألبس الحجاب والأخرى التي لا تقول لا شيء يسمى بالحجاب؟ نعم. هذه أمثلة يعني هيقول لا شيء يسمى بالحجاب، وهناك آية تقول هذا، فمن أنكر آية من كتاب الله كمن أنكر القرآن كله. طيب يعني هذا يندرج في سمات نواقض العقيدة؟ طبعا. ما من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة سبحان الله يصير قد نقض العهد الذي بينه وبين الله، لأن صفة المؤمن أن يؤمن بالكتاب كله، لا يكون كبني إسرائيل الذي أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني لا أخذ ما يوافق هواي وأترك ما لا يتوافق مع هواي. الدين ليس اختيار، لا أختار منه. ومسألة اللحية، لا اللحية يعني مسألة أقل، يعني هي أقل ما يقال فيها هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل ما يقال فيها. ويعني هي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من سنن الفطرة، يعني ايه سنن الفطرة؟ ما. يعني مثلا ضرب مثال بأن سنن الفطرة تقديم الأظافر. ما سمعنا عن أن أحدا منذ أن ولد إلى أن مات لم يقلم أظافره، لأنه من سنن الفطرة، يعني كأنها أمر طبيعي، يعني إن كائن حي يقلم أظافره، الرجل يطلق لحيته، بس هذا أمر طبيعي، يعني كان الموضوع لابد أن يكون هكذا. لابد أنا. ولذلك لا يسأل من أطلق لحياته ولما تطلق لحياتك، إنما يسأل من الذي حلقها لما تحلقها. يعني. لماذا؟ لأن العلماء يقولون من واظب على ترك السنة، من واظب حتى إن قيل بسنة بأنها سنة، من واظب على ترك السنة طوال حياته العوتب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عتابا يسقط لحم وجهه. الله. طب الله عليك، لما الرسول يعاتبه كيف يشفع له؟ مستحيل. يعني مسألة خطيرة. يعني أنا عايز أريد أن أقول شيئا، نحن يعني أحيانا بعض الناس يقول إيه يا أخي، يعني هل تدخل في نواقض العقيدة مثلا؟ لا وبعدين في نقطة لا أضع يعني في ديني، يعني نسمع معذرة من يكفر حالق اللحية. يعني أولا أقول يعني لا داعي أبدا أن أقول في نفسي أنا أطلقت لحيتي وهذا لم يطلق لحيته، فأقول في نفسي أنا أفضل منه، لا، هذه مصيبة أخرى، هذا كبر، والكبر لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم. المتكبر سبحان الله. لذلك قلنا من قبل أن المتعامل أنا معهم ثلاثة أصناف، من يكبرني سنا، من هو أصغر مني، من هو في عمري. إن تعاملت مع من يكبرني سنا قلت في نفسي قبل أن أتعامل معه هو عند الله أفضل لأنه سبقني إلى الإسلام، كم صلى وكم صام وكم زكى وكم حج. وإن تعاملت مع من هو أصغر مني سنا أقول أنا أسوأ منه، هو أفضل مني لأنني سبقته بالذنوب، أنا نظرت كذا وسمعت كذا وقلت كذا وذهبت كذا، وهو ما شاء الله أصغر مني. أنت مغبون في الحالتين. لابد أنا. وإن تعاملت مع من هو في سن أقول هو أفضل مني لأني أعرف عن نفسي ما لا أعرفه هو. إذا ضبطت تعاملاتي مع الناس بهذا الشكل لن أتكبر. لكن من أين يأتي الكبر؟ الصحابة والصالحون من بعدهم إلى أن تقوم الساعة ينظرون في الدين إلى من هو أفضل، وفي الدنيا إلى من هو أقل، فلا يستقل نعمة الله عليه. نحن ماذا نصنع؟ ننظر في الدين إلى من هو أقل. أقول لا، أنا أصلي وهذا لا يصلي، أنا أفضل منه. لكن لا، المؤمن يقول أنا أصلي ولكن فلان أفضل مني، يصلي الفرائض في المسجد مع النوافل مع قيامه لليل. إذا كنت أنا أصلح هذا كله أقول لا، ولكنه يصوم الاثنين والخميس، ولكنه يقرأ في اليوم جزئين من القرآن، فأنظر في الدين إلى من هو أفضل فأستقل ما عندي فأتشان، وأنظر في الدنيا إلى من هو أقل أقول الحمد لله آواني وسترني وأعطاني، وهناك من لا يجد، وهناك من هو في المخيم، وهناك من لا يشعر بالأمن وأنا أشعر، وهكذا. ففي الدنيا إذا نظرت إلى من هو أقل وفي الدين إلى من هو أعظم تنضبط حياتي. ما الذي يجعل حياة الناس منغصات؟ ما الذي يجعل الناس يحسد بعضهم بعضا؟ ما هذا؟ لأنه ننظر في الدنيا إلى من. وقال الإمام الشافعي كلمة طيبة، الألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا أخ والله. نعم. بارك الله فيك. يعني اسمح لي أن يعني أطرح على حضرتك بعض النقاط ونرى هل هي من نواقض العقيدة أم لا. تفضل. مثلا هنالك من يقول يعني معذرة هذه القضية يعني بعدم ارتداء هذه الملابس التي نرتديها البدلة والكرافتة والقميص يعني هل هذا من نواقض العقيدة حضرتك؟ اللباس عموما في الفقه الإسلامي في الفقه الإسلامي باب اسمه باب ستر العورة. ما فيش حاجة اسمه باب الحجاب. ما فيش باب في الفقه اسمه باب الحجاب مطلقا ولا اللباس بس باب ستر العورة سواء للرجل أو للمرأة. عورة الرجل معروفة وعورة المرأة معروفة. دي نقطة. النقطة الثانية أن الثياب عادات وليست عبادات. الثياب عادات وليست عبادات. لكن فرضنا جدلا أن رجلا جاء وقال والله أنا ألبس هذا الثوب متمثلا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام. يعني بارك الله فيك شكر الله لك وتؤجر بنيتك لكن لا ينظر إليك أنت يقول تلبس هكذا. لا أولا عورة الرجل من الركبة إلى السر البس ما شئت ولكن ليس مخيلة ولا تيها ولا يعني سبحان الله. يعني أبو بكر لما قال له قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعه يقول ما تحت العقبين في النار. نعم. يعني من طال ثوبه. طيب قال له يا رسول الله يقع إزاري من حقوي يعني وسط أبو بكر نحيف نحيف, نحيف. فينزل تحت. هل هذا من الكبر؟ قال يا أبو بكر أنت ممن لا يصنعك الكبر. يا سلام. يعني لست لا تستطيع أن تكون صانع الكبر يا أبو بكر. حلاب الشياه هذا رضي الله عنه. طيب يعني لداء بنا في البرنامج ونود ألا نخلف سنة استناها في هذا البرنامج للسادة المشاهدين وهي المداخلات. يعني اسمح لنا فضلنا أن نكمل يعني موضوع نواقض العقيدة في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشكلة إن شاء الله. بالإضافة إلى مدرسة رمضان التي سوف نعلن عنها إن شاء الله في الشهر الفضيل يعني. إن شاء الله. بيه. الله يبارك فيك. وهذا وقت مداخلات الجمهور. أهلا وسهلا بالجمهور وبأحبائنا على الشاشة. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشرق الفضية على الهواء مباشرة نرحب باتصالاتكم واستفساراتكم ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم ومعنا نرحب بالشيخ الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة مرحبا أخرى. أول اتصالات هاتفية سيد عبد الله من إسبانيا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أولا يعني جزاكم الله خير على هذا البرنامج. وجزاكم يعني فرنس. لك بالذات يا أستاذ لأنه البرامج التي تقدمها صراحة رائعة جدا. الله يبارك فيك. وثانيا للدكتور عبد الكافي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يجزي كل خير عنا جميعا. بارك الله فيك يا رب. أنا أتكلم من إسبانيا وأحب أن يعني يعطينا بعض النصائح الدكتور عبد الكافي كيف تكون الدعوة في أوروبا. بعض النصائح. نعم. نحن يعني نقوم بما نستطيع ونحاول ولكن في صعوبات كثيرة. طيب طيب يعني بالتحديد نعطي بعض الدروس أيضا للإسبان عن الإسلام ومبادئ الإسلام. فمثلا تواجهنا بعض الأمور مثل ضرب المرأة مثلا فكيف يواجه الواحد منا هذه المسألة يعني هنا في حرب كبيرة على يعني إساءة المعاملة مع المرأة فكيف يمكننا أن يعني طيب وصل السؤال. بارك طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني حرصا على عموم الفائدة لدى جميع المشاهدين سوف نجيب على سؤال طب الإجابة على هذا التساؤل. أولا هو أفضل شيء أخ عبد الله بارك الله فيك أن أفضل ما ندعو إلى الإسلام به هو سلوكنا بين هؤلاء الأسبان أو هؤلاء الأوروبيين أو هؤلاء الأمريكان عندما يرون مسلمين عبارة عن كل واحد منهم نسخة مصحفية ونسخة إسلامية تتحرك على قدميه لا يتهرب من دفع الضرائب لا يخون لا يغش لا يخدع لا يعني في هناك بعضهم يمنع من العمل سواء للجوء سياسي او لامر من هذا فيعمل من خلف ظهر الحكومه. هذا يا اخي هذا المسلم لا يخيس بعهده ابدا. يعني خير دعوه السلوك. السلوك افضل من الكلام. نعم. الاخ محمد القرشي من ابو ظبي. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم ورحمه. مرحبا بحضرتك تفضل. جزاكم الله خير على البرنامج. وجزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله عليك وعلى الشيخ عمر الكافي. وعليكم السلام ورحمه الله. والله هو سؤالي حول يعني بعد صلاه الاستخاره والتوجه الى شيء معين كعمل مثلا ووظيفه معينه ورغم من الوظيفة مثلا تفوق الراتب الحالي بكثير وتركتها لعدم الراحة النفسية وبعد ذلك ندمت أني تركت هذا العمل. فهل سبحانه وتعالى يعني هل ترك الإنسان لعمل ما هذه مثلا براتب أكبر من راتب هل يكون انتقاص في رزقه أو أنه سبحانه وتعالى ربنا تكفل بالأرزاق سبحانه وتعالى أنه في الحديث اللي هو أنه الرزق يكتب قبل الميلاد يعني قبل الإنسان في بطن أمه أم هذه هي كانت الاستخارة ومشيئة الله أن الإنسان عدم الراحة النفسية حتى أرجع من هذا المكان. نعم. طيب بارك الله فيك. أرجو الإجابة بوضوح وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك وجزاكم خير. مثله أولا إذا طالما أنا استخرت رب العباد عز وجل لما أستخير كي أخذ الأمر النصيحة أو الضوء الأخضر للسير. فطالما ضاق صدر المسلم بالأمر فهذه نتيجة الاستخارة فعليه أن وإلا لا يعني لما كانت استخارة فعليه أن يسير وفق الاستخارة ولا يندم على صناعة الخير هذا. وأرجو أن تكون أسئلة في داخل يعني والله يعني كان الزميل خالد سالم يحدثني في هذا الموضوع وأنا نبهنا مرارا وتكرارا لجميع السادة المشاهدين لسنا برنامج للإفتاء لكننا برنامج لتبسيط مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي ونقدم هذا ديننا عن طريق السلوك. فأرجو وأهيب بكم جميعا أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة وموضوع حلقتنا هو نواقض العقيدة. معنا هذا الاتصال الهاتفي أستاذ محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عمر الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أقول لك بس ربنا يجمعنا بك في الجنة وأنا بحبك في الله يعني. حبك الله لا حبك من بارك الله فيك. هو سؤال بيقربني بقالي كتير يعني ان انا ممكن اكون قدام الناس شكل حلو في الظاهر في المعاملات وكذا الا ان انا شايف نفسي بينه وبين نفسي ممكن اكون برتكب ذنوب ومعاصي وكلام من ده. هل ده يعتبر من النفاق حضرتك او شيء ضمن العقيده؟ طيب نعم بارك الله فيك. طبعا بارك الله فيك. اولا الذنوب والمعاصي طالما الإنسان يعني يستغفر ده أولا بأول وحتى وإن كان كبائر الذنوب يستغفر الإنسان منها فالمستغفر من الذنب بإذن الله رب العالمين كمن لا ذنب له إن شاء الله وربنا يتوب. لكن ليست من نواقض العقيدة إن شاء الله. ولكن إذا استحل الحرام استحل وقال هذا حلال هذا ليس حرام قال إن هذا الخمر ليس حراما هذا من نقض العقيدة. أما في هذه الحالة لا هو يتوب إلى الله وما شاء الله يعني عاشروا التوابين فإنهم أرق أفئدة. الله ما شاء الله. الأخ أيمن من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي. أخ أيهم. أيوة أهلا وسهلا. مرحبا بك يا أخ أيهم. أهلا بك. أول شيء بحب أقول السلام عليكم للسيد الدكتور. مرحبا وعليكم السلام. تحية كبيرة كبيرة له ومعلوماته كثير عم بتمنى كثير نصائح وكثير فائدة وبشكره كثير وجزاه الله وعنا وعن كل أمة محمد خير إن شاء الله. بارك الله يخليك في هذا الدكتور. بس بدي أسألك سؤال بخصوص العقيدة في شهر رمضان. يعني إحنا عم نواجه مشكلة إنه الإنسان في شهر رمضان بحاجة إلى تعبد كبير بحاجة إلى ممارسة الإسلام بشكل كبير في هذا الوقت الحالي. فأنا اللي بدي أسألك إياه يعني الإنسان مثلا عم نطلع على لبرا مثلا على السوق على الأمور لا نشتري أغراض لا نشتري حاجات بخصوص شهر رمضان حيث إحنا بنلاحظ زيادة الفواحش يعني زيادة المنكرات داخل المجتمع الإسلامي. يعني مثلا الإنسان بيخرج لبرا مثلا لا يمكن مثلا الإنسان يسيطر على عينه يعني يسيطر على حواسه على حاسة السمع على حاسة البصر أن يسمع فاحشة أن يرى. طيب تمام أستاذ أيهم. تمام وصلتك رسالة وصلت إلينا حتى نفسح مجالا للأخوة المشاهدين الآخرين. ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي هذه أولا. نعم. ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويضحك. هذا الأمر. الأمر الثاني، يجب أن نعود أنفسنا في رمضان وفي غير رمضان على غض البصر على قدر ما أستطيع، والله عز وجل سوف يفتح الباب للخير. أنا حتى ملاحظ من سؤال الأخ أيهم العقيدة في شهر رمضان خاص يعني، وفي لا رمضان يعني أنا أريد، هو يعني يريد أن يستغل رمضان إلى أن يقول. وهذه سوف نتحدث عنها في حلقة مدرسة في رمضان إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. أخ خالد من الكويت، السلام عليكم. حاول الاتصال بنا مرة أخرى. إذن فضيلة الشيخ، يعني لا ينبغي حتى بفصل الأسئلة عن المواسم الرمضانية أو غير رمضانية التي تمر بها الأمة الإسلامية. يعني هو طبعا في عباد رمضان، نحن نتكلم عن عباد الرحمن، نتكلم عن عباد الله، لا نتكلم عن عباد شهر رمضان، لا نحن نتكلم عن المسلم الذي يعبد الله. ولكن رمضان السوق فيها يعني إذا نزلت تخفيضات في السوق المحلي في أي بلد الكل يتهافت عليها. نعم. طب هذا سوق يعني، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، يعني إذا هذا سوق طيب. نعم. فماذا نأخذ منه؟ ثم ماذا بعد رمضان؟ وماذا قبل رمضان؟ هذا يعني هذه القضية. طيب. نعم. يعني اسمح لي ألا أخذ اتصالات في هذا التوقيت تحديدا، للأخ عبد الله من إسبانيا سأل سؤال وحضرتك جاوبته بالسلوك. يعني نتعامل مع السلوك، ولكن السلوك في حياتنا كلمة عامة، كيف نصل إلى السلوك الساوي حضرتك؟ لأنه أثر نقطة ضرب المرأة أو إساءة معاملة المرأة عموما يعني. أولا السلوك الإسلامي منضبط بقاعدة واضحة جلية ألا وهي الكتاب والسنة. نعم. طالما القرآن بيننا لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، أنظر إلى ما مدحه القرآن الكريم يعني أصنعه، ما ذمه القرآن الكريم أنتهي عنه. الله. هذا هو الميزان. هذا هو الميزان. فيك أستاذ سعيد من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مرحبا. وجزاكم خيرا. حبيت بس تكملون موضوع البدلة والجرافيتا لو تكرمتوا. الله عليك. طيب. وخصوصا موضوع الجرافيتا وتشبيهها بالصليب، بس ركزونا عليه الله يرحمه. طيب بارك الله. هذا في صميم الحلقة. لا حاضر. موضوع البدلة والكرافتة يعني. أولا لا لا لا لا لا علاقة بين الكرافتة والصليب، هذا زي قد تعودناه في كثير من البلاد، وليس في تشبه ولا نيتنا نتشبه أبدا، ونحن نريد أن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أن نكون مسلمين بالصدق. ولكن هذه أقول أمور يعني يعني يعني من من العادات وليست من العبادات، لا تدخل في امور العبادات. لكن ان انسانا لا يريد ان يلبس هذا الزي الذي نلبسه ويلبس زيا اخر، يقول هذه هو ما يراه هكذا، ان يتشبه بصحابه رسول الله الذين كانوا يعيشون هنا في الجزيره. يعني ذهبت مره الى شمال مونتريال بمئات الكيلومترات، وكانت الحراره تقريبا 40 تحت الصفر. نعم. فقلت يعني لو جاء الصحابة أو التابعون إلى هذا المكان ماذا كان؟ ارتدوا الفروة هذا. كما صنعت أنا. بارك الله فيك. الأخ زيد من العراق، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا أخ محمد؟ الله يبارك في حضرتك، الحمد لله. نشكرك شكر جزيل ونشكر ضيفك الكريم. الله يبارك فيك. هذا البرنامج القيم. الله يبارك فيك. هذه المواضيع الحساسة التي قلما تتنبه لها الفضائيات في هذه البرامج وفي مثل هذه الأوقات بالذات. شيخنا الفاضل. نعم. ننتقد إلى شيوخ أمثالك عندنا في العراق، ونتمنى أن تستمر في مثل هذه المواضيع التي. ألو. نعم. معك يا أخي زيد، تفضل. نتمنى أن تستمر في الاستفاضة في مثل هذه المواضيع. حيث إن شاء الله. هناك بعض من النقاط التي غابت عن الأذهان. إن شاء الله. والتي منها ويدخل في صميم العقيدة. نحن في بلد محتل، فترى الكثير يداهنون الاحتلال ويغازلونه. ومن صلب العقيدة أن نرفض هذا المبدأ، نرفض مبدأ الاحتلال، وكذلك أن نوجه الناس نحو مفهوم الجهاد الحقيقي. نعم. بارك الله فيك. طيب وصلت الرسالة وفضلتك تحدثت عنها يعني في بداية الحلقة. بس في نقطة اعتراض على أخي الكريم، أن أولا علماء العراق نجل لهم ونكن لهم كل احترام، وقد تربينا نحن على كتب علماء العراق، فكان أبو حنيفة رضي الله عنه، وكان الحسن البصري يعيش في العراق، وكان جل علماء الأمة يحيون أيام بغداد الرشيد، وأعاد الله الأمن للعراق وأهله، ويسر لهم أمورهم وفتح لهم سبل السلام، وإن شاء الله رب العالمين يتحول أيام العراق إلى أيام خير مرة أخرى إن شاء الله، وتعود عاصمة الرشيد آمنة مطمئنة إن شاء الله رب العالمين. صحيح. وهذا يدخل تحت قضية الولاء والبراء. وبهذه الدعوات الكريمات نختتم بها هذه الحلقة، فقد دهمنا الوقت، ونعتذر لكل مشاهدينا الكرام الذين حاولوا الاتصال بنا ولم نتح لهم الفرصة لذلك، واعدينهم بمشيئة الله تبارك وتعالى إن أنسى الله في الأجل، وتقابلنا في الأسبوع القادم والأسابيع القادمة أن نطيل وقت الاتصال بهم لنستمع ونستمتع باستفساراتهم ومداخلتهم، فسامحونا دهمنا الوقت، وسوف ننتظر لهذا في حلقة قادمة إن شاء الله. دكتور عمر عبد الكافي، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء بحضرتك في حلقة قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا. أذكر سادة المشاهدين مشاهدينا الكرام بأن موضوع الحلقة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى سيكون استكمالا لموضوع نواقض العقيدة، وبداية الجزء الآخر من الحلقة سيخصص لمدرسة رمضان، كيف كان يحياها السلف الصالح. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.